افضل عمل يعني. منتظر يعني قليلا. اختص البركة في البدء فقط، لكن أؤلف فيها كلها. نعم، من حيث الفقه الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال العلامة الأصول وذاك قال العلامة الأصولي أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى وغفر له وشكل لجميع المسلمين والمسلمات. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة العلوم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به بالواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو بالواقع. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر والاستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجويز امرين لا نتيجه لاحدهما على الاخر. واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها.